طيب، النقطة الأولى فيما يتعلق ب وصايا عامة قبل بداية هذه الدروس. الوصية الأولى: أوصي نفسي وإياكم بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى واحتساب الأجر عند القدوم لهذا الدرس واستشعار الأحاديث الواردة في فضل العلم وطلب العلم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. والآن بما أنك يعني تخرج من بيتك وتحرك سيارتك تتجه لهذا الدرس، فاستشعر هذا الحديث أنك بسلوكك لطريق هذا الدرس وحضورك لهذا الدرس فأنت الآن تسلك طريق إلى الجنة. هذا معنى مهم جدا، نحاول في كل يعني لقاء وكل ما هممت تذهب إلى درس علمي تستحضر هذا المعنى من الحديث. الأمر الثاني أيضا في قضية إخلاص النية، واحد تذكر يعني نيات العلم. وما هي نيات العلم؟ مشايخ، يعني ما تطلب علم الآن؟ رفع الجهل عن النفس، هذا مطلب مهم جدا، خاصة مثل علم الفقه. علم الفقه من العلوم الأساسية، علوم المقاصد كما يقال، وفيها كثير من الأحكام بما يتعلق بعبادات المكلف وأيضا معاملات المكلف. فهذا فيه واضح أنك إذا طلبت العلم وخاصة علم الفقه لك ترفع الجهل عن نفسك، وأيضا من نيات العلم رفع الجهل عن الغير. وعلم الفقه أيضا من أهم العلوم التي يسأل عنها. يعني الآن لو شفت تحت مثلا إذاعة القرآن فتاوى نور على الدرب، أو فتحت التلفاز جواب الكافي، لما تتأمل الأسئلة التي يسأل الشيخ تجد 90% من الأسئلة إيش؟ فقهية، ولا يعني قليل واحد يسأل عن تفسير آية أو عقيدة أو غير ذلك، الأكثر يسأل عن الأمور الفقهية. فالفقه يحتاج إليه الناس، فتنوي بطلبك لهذا العلم رفع الجهل عن نفسك أولا، ثم رفع الجهل عن غيرك من الناس. والإنسان قد يكون يعني مثلا في عائلته هو الوحيد مثلا طالب علم، فتجد العائلة دائما إذا أشكال عن شيء يسألونه، الجيران يسألونه، فحري بك يعني أن تجتهد في هذا العلم وتتقنه لكي إذا سئلت تجيب بعلم ودليل ودراية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بالدرس، طبعا وقت ثابت إن شاء الله، يعني يوم الاثنين بعد العشاء لمدة ما تجاوز إن شاء الله ساعة ونصف بإذن الله تعالى، لعل إذا اقتربنا من انتهاء الوقت تنبهني الشيخ، إذا قربنا من انتهاء ساعة ونصف تنبهني إن ترى الباقي في 5 دقائق 10 دقائق. هي نبدأ 45، كم ساعة هي؟ 45، نبدأ من 45، نحسب من 45، 47. جيد. الأمر الثالث فيما يتعلق بالنسخة التي تحضرونها، طبعا فيه الشرح موزع عليكم قبل، ولو أحبذ حضار الشرح، لماذا؟ قد يشتتك الشرح أثناء الدرس، يعني تنظر في الشرح، تنظر في المسائل فيها والأشياء، فتتشتت عن الدرس. ونحن نريد في الدرس نركز على عبارة الزاد. فالأفضل كما ذكر الشيخ عبد الله الجوهر اليوم في المجموعة، زاد طبعا في طبعات كثيرة للزاد، في طبعات كثيرة، بعض أفضل من بعض، لكن ميزة طبعة ابن جوزي أو الشيخ الهبدان أنها مفقرة مرتبة وفيها مكان واسع للتعليقات، هذه ميزة كبرى. قد تكون غيرها أفضل منها في ناحية التحقيق وثبات النص، لكن هذه ميزة الكبرى فيها. طبعا الفروقات تكون يسيرة بين الطبعات، فجيد لو نحرص على إحضار الزاد طبعة ابن جوزي. من الأمور أيضا التي يعني ممكن نبه لها، التقى فيكم الشيخ عبد الله الجوهر ولا لقاء عن الزاد مقدمة وكذا، فلذلك ما يحتاج نعيد الكلام يعني عن مقدمة عن الزاد والإمام حجاوي رحمه الله تعالى. فندخل مباشرة في الدرس. طبعا الدرس الشرح لن يكون شرح موسع، وليس شرح إن شاء الله مختصر، لا شرح متوسط، يعني ليس شرح موسع مثل شرح الإمامين اللي يأتي بالأقوى والأدلة والتفصيلات، وهذا سنمكث فيه سنين يعني، وليس شرح يعني مختصر. يعني في أحد المشايخ في الحسة كان يشرح الطهارة كاملة في ساعتين تقريبا، ساعتين ونص، بشكل سريع جدا. فنحن إن شاء الله نتوسط، والوقت فيه يعني شوية نوع ما ضيق، يعني لازم نشرح الطهارة والصيام، الله يسر بين. فقط هذا التعليقات اللي عندي ما يتعلق بالدرس. ونبدأ، من يقرأ لنا؟ يا شيخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، وعمرك لنا وشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث. لا، المقدمة، مقدمة الحجاوي قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه، من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وزدت على ما مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، وزدنا اللهم علما وهدى وتقى يا أرحم الراحمين. هذه مقدمة الحجاوي رحمه الله لكتابه زاد المستقنع، ومقدمات الكتب مهمة جدا. لماذا؟ قراءة مقدمات الكتب مهمة لماذا؟ تفضل. يبين فيها منهج الكتاب. أحسنت، يبين المؤلف في منهج الكتاب، وأيضا يبين حقيقة هذا الكتاب، ما هو هذا الكتاب بالضبط. ومن الأخطاء أن البعض يقرأ الكتاب من الوسط أو يتجاوز المقدمة دائما، ولا يقرأ مقدمة المؤلف، ومقدمة المؤلف قد يكون فيها إشارات لما سيذكره في كتابه. مثلا قد يذكر في كتابه رموز معينة، وين تجد تفسير هذه الرموز؟ تجدها في مقدمة المؤلف سلامة وبركاته. والمؤلف رحمه الله هنا سيذكر تعريف هذا الكتاب، ما هو هذا الكتاب، وممن استقاه، ومنهجه في هذا الكتاب. فبدأ رحمه الله بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والبداء بالبسملة اقتداء بماذا؟ بالقرآن، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ مكاتباته ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم ثنى بعد البسملة بقال: الحمد لله حمدا لا ينفد، فثنى بالحمد. هذا أيضا فيه اقتداء بالقرآن، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كان يبدأها بالحمد، فقال: الحمد لله حمدا لا ينفد، أي لا ينقطع. حمدا لا ينفد، أي حمدا لا ينقطع. أفضل ما ينبغي أن يحمد، هذه صفة الحمد، كأنه يقول: سأحمد الله حمدا هو أفضل ما يكون، أفضل ما يكون. ثم بعد ذلك قال: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. طبعا في كلام كثير في قضية الصلاة والآل وغير ذلك، لكن ليس هذا المقصود الرئيسي من ذكره، ولا فيها كلام مثلا يعني معنى الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألتكم: ما معنى الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثناؤه عليه ملأ الأعلى. طيب، وعلى آله، الآل ما يقصد، من يقصد بهم؟ أتباعه. ها، في قول ثاني: قرابته وآل بيته. جيد، هذا قولين أهل العلم في آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، قال: فهذا مختصر في الفقه. إذن كتاب عرف أنه مختصر، وما هو ضد المختصر، وما هو مقابل المختصر؟ المطول. كتابنا الأمام الآن مختصر وليس مطول. طيب، مختصر قال في الفقه، إذن بين العلم، ما هو العلم؟ الفقه. طيب، ما هو الفقه؟ أي مشايخ معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلة، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. ناقص شوي. أي أحسن، معرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. طيب، طبعا الفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم، وهذا يشمل مسائل الشرعية ومسائل غير الشرعية. إذا تقول في مسألة نحوية فهمت هذه المسألة أو فقهت هذه المسألة، معنى فهمت هذه المسألة. أو في مسألة رياضية رياضيات تقول فقهت هذه المسألة، معنى فهمت هذه المسألة. هناك أيضا معنى شرعي للفقه، وهو معرفة يعني العلم بشكل عام، علم الشرع بشكل عام. فمثلا إذا فقهت مسألة في العقيدة تقول فقهت هذه المسألة، فهمت هذه المسألة. وكذلك مثلا في التفسير تقول فقهت هذه المسألة في التفسير مثلا. ثم المعنى الاصطلاحي ذكر الشيخ اللي خاص بعلم هذا الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طيب، قال هذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. إذن اختصره من أي كتاب؟ كتاب المقنع. وكتاب المقنع لمن؟ الإمام الموفق أبي محمد ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى. وكتاب المقنع من كتب الحنابل المشهورة والمعتمدة أيضا. وتعلمون ما هو أول متن، لو سألتك ما هو أول متن في المذهب الحنبلي؟ هاي الشيخ مختصر الخرقي. أحسنت، مختصر الخرقي هو أول متن في المذهب الحنبلي. ومختصر الخرقي اشتهر وانتشر وله شروح كثيرة واشتغل به الحنابلة. حتى طبعا جاءت بعده متون وكتب، لكن لم يشتغل الحنابلة بمثل ما اشتغلوا به في مختصر الخرقي، حتى أتى الموفق بن قدام رحمه الله وألف المقنع. وبعد ذلك الحنابل هجروا مختصر الخرقي وانكبوا على المقنع شرحا واختصارا ونظما وتصحيحا إلى غير ذلك من الخدمة. فالشروح والكتب حول المقنع كثيرة جدا. أحد يذكر شرح من شروح المقنع؟ عايشة الممتع. طيب، المبدع لمن؟ أحسنت. طيب أيضا شرح عن المقنع. طيب، أحد يذكر طبعا المقنع طريقته كيف؟ طريقة المقنع أنه يأتي بالمسألة ويأتي بروايات المسألة، فيقول هذا مسألة فيها روايتين أو ثلاث روايات، ولا يرجح بين الروايات، غالبا ما يرجح فيطلق الخلاف. فجاء أحد الأئمة بعد ذلك وصحح الخلاف في المقنع ورجح. من هو؟ ها؟ المرداوي رحمه الله في كتابه ماذا؟ التنقيح المشبع والإنصاف والتنقيح المشبع. طيب، الإنصاف طبعا على المقنع، وأيضا التنقيح المشبع لأحكام المقنع. فكتاب المقنع من أهم الكتب، ولذلك اختصره المؤلف رحمه الله في زاد المستقنع. طيب، طبعا من قدامه له أربعة كتب مشهورة في الفقه، ورتبها رحمه الله يعني بترتيب جميل جدا بحيث يتدرج الطالب فيها. فنبدأ من الأصغر، كتاب العمدة. كتاب العمدة في الفقه هذا أول كتاب. المرحلة الثانية كتاب المقنع، والمرحلة الثالثة كتاب الكافي. والكافي يذكر فيه الأدلة، يذكر فيه أدلة وتعليلات. ثم بعد ذلك الكتاب الكبير كتاب المغني. كتاب المغني من أهم الكتب الفقهية، وليس على مستوى الحنابل فقط بل على مستوى المذاهب. حتى يقول العز بن عبد السلام، يقول لم تطب نفسي الفتية حتى قرأت المغني، مع أنه شافعي وليس حنبلي. فالمغني من الكتب مهمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن قدامة، يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي، الأوزاعي هو إمام من الأئمة وكان له مذهب، لكن اندثر هذا المذهب، كان له مذهب مثل إمام أحمد وغيره. يقول ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة رحمه الله تعالى. هذا يدل على فضل وعلم ابن قدامة رحمه الله. فالمؤلف حجاوي اختصر هذا الكتاب من مقنع ابن قدامة. طيب، ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك يعني منهجه في الاختصار، ما هو الطريقة التي سار عليها في هذا الاختصار. قال على قول واحد. احنا ذكرنا قبل قليل أن المقنع يذكر رواية روايتين ثلاثة، لكن الحجاج رحمه الله اختصر على قول واحد فقط في المذهب. طيب، ما هو هذا القول؟ قال هو الراجح في مذهب أحمد، هو الراجح في مذهب أحمد. إذن هو اختصر على قول واحد هو الراجح عنده في مذهب أحمد. طيب قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. فإذا من أيضا من طريقة في المختصر أن حذف بعض المسائل التي يندر وقوعها، مثلا كانت في زمن الموفق كانت تقع دائما لكن في زمنه قلت وندرت وقوعها فحذف هذه المسائل. قال وزدت على ما مثله يعتمد، أيضا زاد بعض المسائل على ما في المقنع. وأحد من حقق زاد المستقنع قال أن زيادات زاد المستقنع الحجاوي على المقنع كم تبلغ؟ كم تقولون يعني؟ شيخ أحسنت، 700 تقريبا. طبعا منها مسائل منها قيود منها غير ذلك. فالحجاوي رحمه الله ليس اختصار فقط بل يعني اختصر وزاد على ما في المقنع. فلذلك بعض المسائل قد تجدها هنا لكن لا تجدها في المقنع، تبحث عنها في المقنع ما تجدها. طيب قال إذ الهمام طيب الآن سيبين لماذا اختصر كتاب المقنع، لماذا علم عمل ذلك. قال إذ الهمام قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. يعني رحمه الله هذا في زمانه 900 شوي، فيقول يعني الهمم قد يعني ضعفت فترات وتقاصرت وأيضا الانشغالات كثرت، ونحن الآن نقول نحن أشد من ذلك، نحن الآن الانشغالات عندنا أكثر من زمن الحجاوي قطعا. يعني قال وهو بعون الله مع صغر حجمه. الآن يعني زي ما تقول سيثني على هذا المختصر، سيمدح مختصره وكتابه. يقول وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. إذن هو أتى لك بالزبدة والخلاصة وأهم المسائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. هنا يعني لفتة جميلة من الحجاج رحمه الله أن نتبرأ من حوله وقوته والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر له، وقال وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا ملحظ يعني مهم جدا، طالب العلم يتبرأ دائما من حوله وقوته. طيب إذن لو لخص يعني منهج المؤلف في اختصاره للكتاب، طبعا هو شيء اختصره، هو مختصر الفقه ومن كتاب المقنع. أما منهج في الاختصار فقد حذف بعض مسائل نادرة الوقوع وزاد بعض المسائل التي عليها يعتمد، وأيضا اختصر على قول واحد هو الراجح عنده في مذهب أحمد. طبعا يمكن تكلم الشيخ عبد الله معكم عن أهمية زاد المستقنع وأثره وانشغال الناس يعني بشرحه وحفظه ونظمه وغير ذلك، لا داعي لتكرار هذا الكلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب تقرأ كتاب الطهارة يا شيخ. كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا ينزل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. طيب أحسنت. قال رحمه الله كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، والكتاب لغة هو مأخوذ من الجمع، يقولون تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال لمجموعة من الخيل كتيبة، فهذا هو أصله في اللغة. واصطلاحا هو اسم لجملة من العلوم يجمعها مسمى واحد، والمراد به هنا كتاب جامع لأحكام الطهارة. والطهارة ستأتينا إن شاء الله تعريفها بعد قليل. طيب الحنابلة رحمهم الله في مصنفاتهم يبدأون دائما بالعبادات، ثم بعد ذلك ماذا؟ معاملات، ثم بعد ذلك فقه الأسرة، ثم بعد ذلك فقه الجنايات، ثم ما يتعلق بالقضاء إلى غير ذلك. طيب لماذا يبدأون بالعبادات؟ سمي شيء جيد، أحسنت. وأيضا أحسنت، يعني العبادات تحتاجها جميع الناس بخلاف مثلا بعض مسائل المعاملات المالية أو فقه الأسرة وغير ذلك، قد يعني الناس لا يتعاملون فيها دائما. أحسنت. طيب جيد. طيب لماذا يقدمون الكلام على الطهارة على غيرها من مسائل العبادات؟ هاي الشيخ أحسنت، الطهارة مفتاح الصلاة. طيب في حديث على ذلك تذكر يا شيخ؟ طيب وش حديث؟ طيب في حديث يروى نفس النص، يعني مفتاح الصلاة الطهور، فلا بد أن يتقدم المفتاح على هذا القفل، يعني كنا شبه الصلاة بالقفل، فلا بد أن تقدم المفتاح. طيب وأيضا من أسباب تقديم الطهارة، من أهم شروط الصلاة هي الطهارة، والشرط يتقدم على المشروط. جيد جيد، هذا ملحظ جميل. وأيضا قالوا أن الطهارة تخلية، والتخلية تكون قبل التحلية. طيب الطهارة عندنا تنقسم إلى قسمين، طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب من الشهوات والشبهات. طيب كيف يطهر القلب من الشهوات والشبهات؟ إذا إحنا نعرف دائما طهارة الجسم بالماء ولا؟ طيب القلب كيف يطهر؟ طيب أحسنت، ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا عبادات. ما أسمعك؟ أحسنت، جميل، أحسنت. إذن طرق يعني الطهارة القلبية كثيرة جدا، لكن من أهمها قراءة القرآن ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والعيش معها، هذه من أهم وسائل تطهير هذا القلب. والإنسان يحرص، يعني كما يحرص الإنسان أن لا يخرج من بيته وثوبه متسخ، ولا جميعنا يحرص أنه ما مثلا لو سكب عليه مثلا شاي والقهوة يروح يغير الثوب مباشرة، لكن القلب هذا العضو المستتر، هل نحرص والله على طهارته مثل ما نحرص على طهارة الثياب والشيء الظاهر؟ فهل نحرص مثلا إذا أذنب أحدنا ذنبا أن يبادر إلى التوبة والاستغفار عمل الصالحات لكي يطهر يعني هذا الذي وقع في القلب جراء هذا الذنب؟ هذا ملحظ مهم جدا، وخاصة لطلاب العلم. وبقدر طهارة القلب يحصل لك من العلوم والمعارف. ويدل على ذلك مقولة لعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. هذا مهم، ملفت مهم جدا لابد نحرص عليه في طهارة القلب. النوع الثاني من معاني الطهارة، الطهارة الحسية، وهي المقصودة هنا في باب أو كتاب الطهارة. طيب ثم عرف رحمه الله الطهارة. طبعا كتاب الطهارة عندنا يشمل ثلاثة أشياء، عندنا تعريف الطهارة سنتكلم عنها الآن، وأقسام المياه، وأيضا حكم الشك والاشتباه في المياه. فهذه ثلاثة مسائل رئيسية في هذا الكتاب، كتاب الطهارة. طبعا في أوله، في أوله قبل باب الآنية. طيب ننتقل إلى تعريف الطهارة. قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب الحدث وشو؟ ما هو الحدث؟ هاي الشيء. ما شاء الله عليك، جميل، هذا التعريف الحدث، أحسنت. طيب والخبث ما المقصود بالخبث؟ هاي الشيء. النجاسة الحكمية هو الخبث. طيب انك فصلت انت مره يعني كانك يعني عارف المقصود بالضبط. طيب الخبث هو النجس، الخبث هو النجس او النجاسه، والنجاسه هي عين مستقذره شرعا، النجاسه هي عين مستقذره شرعا. وقلنا شرعا لكي نخرج المستقذر عرفا، فبعض الاشياء تكون مستقذره عرفا لكنها طاهره، هي يعني نحكم عليها هي طهاره في الشرع طاهره لكن عند الناس مستقذره. مثل يعني اعطيكم المثال، يقول نخامها الان نخام يستقذرها الناس ولا؟ طيب شرعا هل هي عين نجسه ولا لا؟ احسنتم، فذلك قلنا عين مستقذره قيدناها شرعا. طيب قال ارتفاع الحدث، والحدث اما يكون حدث اصغر اما يكون حدث اكبر. والحدث الاصغر هو كل ما اوجب وضوءا فهو حدث اصغر، واما الحدث الاكبر هو كل ما اوجب غسلا. طيب ارتفاع الحدث عندنا ينقسم الى قسمين، ارتفاع حدث حقيقي ويكون بالوضوء او الغسل، وعندنا قسم اخر ارتفاع حدث حكمي، ارتفاع حدث حكمي وهو ما سماه المؤلف ما في معنى ارتفاع الحدث، ما في معنى ارتفاع الحدث. هذا ذكر لها امثله، من الامثله على ذلك القائم من نوم الليل اذا غسل يده، اذا غسل يده قبل ان يدخلها في الاناء، فيقول هذا ليس هو ارتفاع حدث بل هو في معنى ارتفاع الحدث. ايضا غسل الميت، الان شخص ميت اليس يغسل؟ طيب غسل الميت الان هل هو رفع حدث له؟ ليس هناك حدث ليرفع، قالوا هذا في معنى ارتفاع الحدث. ايضا ما في معنى ارتفاع الحدث قالوا كالطهارة المستحبة، مثلا الانسان يعني لو قلنا مثلا ان طهارة يوم الجمعة، اغتسل يوم الجمعة مستحب فاغتسل يوم الجمعة. طيب هل هو طبعا اغتسل وما كان ناقض لوضوء او حدث، يعني لم يصب بجنابة او احد ناقض الوضوء، طيب هل هو الان بهذا الغسل ارتفع حدثهم؟ لا، ليس هناك حدث ارتفع، انما هو في معنى ارتفاع الحدث. قالوا كذلك كغسلة ثانية وثالثة في الوضوء، غسلة الأولى هي ارتفاع الحدث، أما غسلة الثانية والثالثة هي في معنى ارتفاع الحدث. طيب زوال الخبث أيضا عندنا زوال حقيقة وزوال حكما، وزوال الخبث أو النجاسة حقيقة يكون بزوال عينها، بزوال عينها مثلا نجاسة سقطت على ثوب جيد فغسلت هذا الثوب حتى زالت النجاسة، الآن زالت النجاسة حقيقة ولا؟ طيب هناك أيضا نوع آخر زوال نجاسة حكما، بمعنى أنت زلت النجاسة لكن بقي شيء من النجاسة لم يزل، وذلك مثل الاستجمار. الاستجمار هو صحيح أنه زوال الخبث لكن حكما، فيبقى بعد الاستجمار شيء قليل من النجاسة، هذا معفو عنه. طيب الطهارة نوعين، طهارة أصلية وتكون بالماء، وطهارة بدل وتكون بالتيمم. طيب ثم انتقل رحمه الله قال المياه الثلاثة، الآن عرفنا الطهارة ولا؟ قلنا ارتفاع الحدث ما في معناه وزوال الخبث، جميل، وذكرنا ارتفاع الحدث حقيقة وحكما وهو ما كان في معنى ارتفاع الحدث، وأيضا زوال الخبث ينقسم إلى زوال حقيقي وزوال حكمي. تفضل. الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما اشترط له الطهارة، وصف قائم في البدن يمنع من الصلاة وما اشترط له الطهارة. طيب ممكن قبل أن ننتقل لأقسام المياه سؤال يعني في التعريف، قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث، لماذا عبر في الحدث قال ارتفاع وفي الخبث قال زوال. هاي الشيء نحن سؤالنا لماذا عبر في الحدث قال ارتفاع وفي النجاسة قال زوال؟ سبب الشيء لأنه الحدث معنوي. أحسنت أحسنت. الحدث شيء معنوي وليس شيء محسوس مادي، لذلك عبر عنه بارتفاع. وأما الخبث في النجاسة فهو شيء حسي فيزال. طيب أيضا سؤال آخر، ما الفرق بين يعني ارتفاع الحدث وزوال الخبث؟ هل هناك فروق بينهما؟ ها شيخ تفضل. ارتفاع الحدث يحتاج لنية، زوال الخبث بلا نية. أحسنت، هذا الفرق الأول وأهم فروق، يعني أن ارتفاع الحدث يحتاج إلى نية، وأما زوال الخبث هل يحتاج إلى نية أم لا؟ لا يحتاج. فلو مثلا ثوب عندك متنجس، ثوب إصابته نجاسة، فأنت خرجته في الحوش مثلا وجاء مطر وغسل هذا الثوب وزالت النجاسة، هل نقول يحتاج تغسل مرة أخرى؟ يحتاج إلى نية؟ لا، لا يحتاج إلى نية. طيب دخلت الآن أنت إلى مثلا أيام الصيف، ما نتكلم عن أيام الصيف، ذهبت للسباح مسبح، دخلت مسبح ثم خرجت المسبح وجاء وقت الصلاة، تقول والله أنا خلاص يعني طهرت الآن، سبحت ما فيه الكفاية، طيب هل يكفي ذلك أم نقول لا والله لازم لابد أن تنوي، لابد أن تنوي وأيضا قضية الترتيب في أعضاء الوضوء؟ طيب هذا سؤال يعني طرحته على أحد الشباب في الشريعة السنة الثانية والثالثة فصدمني إجابته صراحة. كنت أقول له الآن في يوم الجمعة، أقول للناس يعني غالبا ينام، يكون قائم من النوم الساعة 10 ولا الساعة 9 كل له همة عاد، ويغتسل يروح المسجد ولا؟ طيب الاغتسال هذا هل يغني على الوضوء ولا ما يغني؟ ها؟ ايش رايكم شيخ؟ اغتسال مسنون حق الجمعة. هاي شيخ. طيب. طيب هو ما عن غير جنابة يعني وغير. طيب باختصار الوقت يعني هو كان يقول لي، يقول أنا أغتسل الجمعة تروش يعني وأطلع أروح أصلي ولا أفكرني خلاص، يقول كان اغتسال إذا عن الوضوء يعني. طيب أنت نويت الوضوء في الاغتسال؟ قال لا ما نويت الوضوء، كان سنين كذا يعني ماشي كذا يعني، فلا بد من نية، نية الوضوء، نية الوضوء أثناء الاغتسال. فالواحد أثناء اغتساله يتوضأ يعني، وأيضا قضية الترتيب يعني خاصة في الوضوء، بخلاف مثلا غسل الجنابة هذا لا يشترط فيه ترتيب، من الوضوء لابد فيه الترتيب. أيضا من الفروق بين يعني ارتفاع الحدث وزوال الخبث أن رفع الحدث، رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، لا يعذر فيه بالجهل والنسيان لأنه من باب المأمورات. أما إزالة الخبث فيعذر فيه بالجهل والنسيان لأنهم باب التروك والمنهيات. هذا طبعا فرق في أحد الروايتين في مذهب الحنابلة، بمعنى الآن شخص صلى ونسي أن يتوضأ، هل نقول صلاتك صحيحة وما في إشكال لا تعيد؟ لا، نقول لابد أن تتوضأ ثم تأتي بالصلاة مرة أخرى. طيب شخص صلى ونسي أن على ثوبه نجاسة، هل تصح صلاته؟ أحد الروايتين تصح صلاته، أحد الروايتين من المذهب تصح صلاته ما في إشكال. طيب ننتقل إلى أقسام المياه، هذه أيضا مسائل مهمة. طبعا أنا حاولت أجمع الآن أقسام المياه في هذه الشريحة ثم بعد ذلك نفصل في كل قسم من الأقسام. طيب أقسام المياه عندنا ثلاثة أقسام كما ذكر المؤلف، طهور وتعريفه هو الباقي على خلقته، والباقي على خلقته، هذا تعريف الطهور. طبعا هو ليس تعريف جامع مانع، هو تعريف يعني يؤخذ عليه بعض الأشياء ممكن تأتينا بعد قليل. حكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطالئ غيره. قال هنا، قال مياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطالئ غيره، هذا هو حكم الماء الطهور، هذا حكم الماء الطهور وليس هو تعريف الماء الطهور. بمعنى لو أتيت الآن بعلبة ماء، قارورة ماء، كيف تعرف أن هذا طهور ولا طاهر؟ لو قلنا أن هذا هو التعريف هل بإمكانك تميز؟ لا. أما لو قلنا التعريف هو باقي على خلقته بإمكانك تميز بين الطهور والطاهر وغيره. طيب هذا الطهور تعريفه هو الباقي على خلقته، وذلك مثل مياه مثلا الآبار أو مياه البحار أو مياه مثلا الأمطار، هذه باقي على خلقتها لم تتغير، إذا لم تتغير. وحكمه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. طيب التيمم شو رايكم؟ والآن يعني كأن صيغة يعني بالغ في الصيغة، قال هو لم يقل يعني لا يعني في صيغته يعني قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، صيغة يعني مبالغة فيها، مثل ما قال يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا هو حصر أن هذا الماء هو فقط لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. طيب التيمم الآن شو رايكم؟ عائشة أي نعم مبيح. أي أحسنت، يعني التيمم الآن مبيح وليس رافع، أحسنت. فإذا الماء الطهور هو الوحيد فقط هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزيل النجس الطارئ. طبعا سيأتينا بعد قليل أنواع النجاسة الطارئة والعينية والأصلية. الحين التيمم مبيح لا رافع، أي نعم، بس ولا يزيل النجس الطارئ نفسه، شلون؟ إذا نفرق عن ما فهمت قصدك. التيمم مبيح. اي نعم اي نعم. هو يعني مبيح صراحه. اي نعم. ما يرفع حدث. اي نعم. كلمه ولا يزيل النجس هذه. اي. فرق عن الماء. اي هو يعني في قصدك في التيمم ولا غير ولا في الماء نفسه الطهور؟ لا في التيمم. اي هل التيمم يزيل النجس؟ ها؟ شلون؟ اعطي صورتها. وهل تزال النجاسة الآن؟ في حكم. أي. إذن لا يزيل النجس، التيمم لا يزيل النجس. طبعاً سيأتي بعد قليل أنواع النجاسة الطارئة والعينية سنفصل فيها إن شاء الله. القسم الثاني وقسم المياه الطاهر. وتعريفه هو ما تغيرت أحد أوصافه بطاهر، ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشيء طاهر. وحكمه هو طاهر في نفسه، لكن هل يطهر غيره؟ لا يطهر غيره، لا يطهر غيره. والقسم الثالث من أقسام المياه النجس، وتعريفه هو ما تغير تحت أوصافه بنجاسة، وحكمه غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. طيب هذه أقسام الماء الثلاثة، تعريف كل قسم وحكم كل قسم. طيب نأتي للقسم الأول وهو الماء الطهور. الماء الطهور عندنا حكمه الوضعي وهذا ذكرناه قبل قليل، وتعريفه ذكرناه. وأهم مسألة في الماء الطهور هو المؤثرات في الماء التي لا تسلبه الطهورية. الماء الطهور وقد يؤثر عليه بعض الأشياء، لكن هذه الأشياء اللي أثرت عليه لا تسلبه الطهورية، يبقى طهورا، يبقى طهورا. قال رحمه الله طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. النجاسة عندنا نوعين، نجاسة أصلية وهذه لا يمكن تطهيرها، مثل ماذا؟ مثل الكلب والخنزير والبول والغائط، هذه لا يمكن تطهيرها. وعندنا نجاسة طارئة أو نجاسة حكمية وهي محل طاهر تطرى عليه نجاسة، مثلا أرض طاهرة وصابتها نجاسة، أو ثوب طاهر وصابه نجاسة، هذه تسمى نجاسة طارئة. وهذه نجاسة طارئة تطهر بالماء الطهور فقط. طيب الماء الطهور احنا قلنا أنه هو الباقي على خلقته ولا؟ والباقي على خلقته أيضا، طبعا اليوم في أقسام كثيرة، فيعني حاولوا تضبطون التقسيمات هذه، في تقسيمات كثيرة اليوم، درس اليوم يعني كمختلف شوي، في تقسيمات لنا يعني كثير من التصورات. طيب الماء الطهور هو الباقي على خلقته، إما حقيقة وإما حكما. حقيقة واضحة ذي كمياه الأمطار والبحار وغير ذلك، هناك ماء طهور حكما وليس حقيقة. وما هو؟ وما تغيرت أو ما تأثر بأحد المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية، وما تأثر بأحد المؤثرات التي لا تسلبه الطهورية. فالآن الماء الآجن الذي تغير بطول مكثه، عندك مثلا ماء قورة ماء أو مثلا قدر في ماء وضعته مثلا في مستودع وتركته فترة طويلة، جيت بعد فترة لو فيه طعم يعني متغير شوي، هل خرج عن الطهورية أم لا؟ ها؟ ولا يبقى طهور؟ يبقى طهور مع أنه تغير، لكن هذا التغير لا يسلبه الطهورية، هذا التغير لا يسلبه الطهورية. طبعا ستأتينا بعض الصور الأشياء التي لا تسلب الطهورية. ما تغير عن خلقته، الماء الطهور الذي تغير عن خلقته عندنا أقسام. عندنا القسم الأول لم يسلب الطهورية ولا الطاهرية، ماء طهور تغير لكن لم يسلب الطهورية ولم يسلب الطاهرية، وهذا المؤلف سيبينه في هذا القسم بعد قليل، سيتكلم عن أحكام هذا القسم. عندنا ماء طهور تغير وسلب الطهورية ولكن لم يسلب الطاهرية، يعني خرج من الطهور إلى طاهر، جيد؟ هذا سيبينه إن شاء الله في عند كلامه عن قسم الماء الطاهر. وعندنا تغير عن خلقته، ماء طهور تغير عن خلقته وسلب الطهورية وسلب أيضا الطاهرية، هذا المؤلف سيتكلم عنه في الماء النجس. طيب ما هي المؤثرات التي تؤثر على الماء الطهور ولكن لا تسلبه الطهورية، يعني يبقى طهورا، تغير الماء الطهور تغير لكن بقي طهورا لم يسلب الطهورية. عندنا عدد من أربع مؤثرات: التغير والاستعمال والمخالطة والخلوة بالماء الطاهر، وسنفصل الآن الحديث عن كل مؤثر من هذه المؤثرات. طيب قال رحمه الله: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كريها. طيب التغير عندنا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تغير يسلبه الإباحة، يسلب الماء الطهور الإباحة ويجعله مكروها، يعني عندنا ماء طهور مكروه مكروه، وهذا المؤلف ذكر له أمثلة، قال: إن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن. الكافور معلوم هو طيب، نوع من الأطياب يسمى كافور. فعندنا الآن ماء، عندنا ماء تغير بغير ممازج وأتي بقطع كافور، قطع من الطيب، من الطيب هذا النوع الكافور وضعت في الماء فتغير الماء بهذا الطيب. طيب هذه القطع هل هي ممازجة الماء أم لا؟ هذه ليست ممازجة الماء. وكذلك الدهن، لو وضعت الآن أتيت بماء وضعت فيه مثلا سمن أو دهن أو غير ذلك تجدها منفصلة عن الماء ولا هي ممازجة الماء. طيب تغير الماء بهذه المغيرات هل يسلبه الطهورية أم لا؟ لا يسلبه الطهورية، لكن يتحول من مباح إلى مكروه. طيب النوع الثاني تغير بملح مائي، تغير الماء بملح مائي. وش الملح المائي؟ ها شيخ؟ ملح المستخرج من الماء، من ماء هو حددها يخرج بذلك الملح المستخرج من الصخور والجبال. أحسنت، اللي هو الملح المعدني. عند الملح إما يكون مائي وإما يكون معدني. الملح المائي يكون أصله من الماء، أصله من الماء، مثلا ماء البحار أو الذي يعني في السباخ، يعني يرسل الماء على السباخ فيخرج الملح فيكون أصله من الماء، هذا الملح المائي. أما النوع الثاني الملح المعدني، الملح المعدني يكون أصله من الصخور والحجارة وغير ذلك. الآن الماء إذا الماء يتغير بملح مائي، بملح مائي فيبقى طهورا لكن يكون مكروها. طيب أيضا المثال الثالث قال: أو سخن بنجس. عندك ماء طاهر لكن سخنت هذا الماء الطاهر بشيء نجس، بشيء نجس، فما حكم هذا الماء؟ قالوا هذا الماء طهور لكنه يكون مكروه. طيب اي طيب احسنت يعني اعطونا مثال لي ما سخن من الجس يا شيخ احسنت مثل روث روث يعني حيوان نجس اي نعم يسخن فيه فالان قالوا مكروه لماذا قالوا مكروه احسنت احتمال وصول النجاسة اليه وذكروا تعليل اخر قالوا لان استعمال هذا النجس مكروه لأن استعمال هذا النجس مكروه. إذا هذه ثلاث صور لتغير الماء بما لا يسلبه الطهورية لكن يجعله مكروها. تفضل. كره عائد إليها. أي نعم. كره إن تغير بغير المازج كقطع كافر ودهن أو تغير ملح مائي أو سخن بنجس. طيب. القسم الثاني من التغير الذي يعني يؤثر على الماء الطهور تغير لا يسلبه الإباحة يبقى مباح ولا يكون مكروه ولا يكون الماء مكروها قالوا إن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو مجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره إذا حصل للماء تغير لكن هذا التغير لم يسلبه الإباحة لم يجعله مكروها بل يبقى مباحا طيب ان تغير مكثه هذا ذكرنا صورتها قبل قليل لو عندك ماء مثلا وجعلتها في مكان ثم بعد فتره جيت ولقيتها متغير لسبب مكثه يعني لم يسقط فيه شيء مثلا معين لا لمجرد المكث تغير تغيرت مثلا ريحته او طعمه او غير ذلك فما في اشكال يبقى طهور وغير مكروه طهور وغير مكروه طيب او تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر مثلا لو كان عندك حوض ماء ونبت في هذا الحوض شيء معين أشجار مثلا أو نباتات معينة أو تساقط على هذا الحوض ورق شجر وكان يشق صون الماء عن أوراق الأشجار فتغير الماء الآن هل نقول يسلب الطهورية؟ لا يسلب الطهورية هل يكون مكروها؟ لا يكون مكروها أيضا من الصور قال أو مجاورة ميتة عندك ماء وكانت هناك ميتة بجوار هذا الماء فتغير بمجاورة الميتة بمجاورة هذه الميتة فلا يخرجه ذلك من الطهورية ولا يكون مكروها قال أو سخن بالشمس أو بطاهر فسخن بشيء طاهر أو سخن كانت الشمس هي التي سخنته فأيضا هذا يبقى طهورا وأيضا لا يكره تفضل شيخ شيخ الفرق بين التعليل في مجاورة الميتة وتسخين بالنجس في كله في احتمالية أيه. لا الآن المسخن بالنجس يعني غالبا أقرب سيكون وسيتطاير بعض الأشياء التي مسخنة هذه ولا بخلاف الميتة قد يعني تطاير صوفها يعني ما يتصور يعني هو الآن من لم يقل أنها وقع شيء من الميتة في الماء ولم يقل ذلك قال سخ يعني تغير بالمجاورة ما دام لم يحصل يعني اختلاط بينهما أو يعني وقوع شيء من الميتة في الماء ما في إشكال لكن لو وقع شيء من الميتة في الماء يعتبر إشكال كبير إشكال كبير أي نعم أي فيها ينتقل يعني من كونها طهورية إلى غير ذلك طيب واضح الصور هذه وفي اشكاله طيب لو سألتكم سؤال لماذا ذكر يعني قضية سخن بالشمس وش لماذا ذكر ذلك هاي شيخ طبعا عشان تفيق الحمامات كيف طيب هذا دليل على يعني على انه يبقى طهور لو سخن بطاهر قالوا ان اصحابه رضي الله عنهم دخلوا الحمامات الحمامات تعرفون ما يسخن فيها يكون ماء دافئ واستعملوا هذا الماء واغتسلوا به هذا ما فيه هذا دليل على انه يبقى الماء طهورا حتى لو سخن بطاهر لكن قضيه التسخين بالشمس اجا ان شاء الله الخلاف خلاف من في المذهب ولا طيب عند بعض المذاهب الاخرى ان ما سخن بالشمس يكون يعني مكروه، يكون مكروه. هو نص على ذلك، حتى لو سخن بالشمس يبقى طهور ويبقى يعني غير مكروه. طيب، إذا هذا هو المؤثر الأول التغير، تفضل. هو يعني هو طبعا مفروض الكلام خلاص يكتفي بالأولى عن الأخرى، ولا يعني سخن بطاهر يكفي ولا؟ لكن قضية نص على الشمس يعني لهذا لإشارة الخلاف، يعني يعني يقول ترى مذهبنا لا ما في إشكال في القضية هذه. وهذه طريقة من طرق الفقهاء، قد يذكر لك قاعدة عامة جيد أو كلام عام يدخل فيه صور كثيرة، ثم ينص على صورة معينة، ينص بعدها على صورة معينة. لماذا؟ ها؟ إما للخلاف، يبين لك أن ترى يعني هذه مسألة فيها خلاف، أو أيضا الأمر الآخر دفع توهم دخول شيء معين فيها أو عدم دخوله. سيأتينا باب الآنية، قال الآنية تحرم على يعني استعمال آنية الذهب والفضة تحرم، قال ولو على أنثى يحرم استعمال آنية الذهب والفضة، قال ولو على أنثى. طيب لو قال بس يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في إشكال، خاص واضح أنه يشمل الذكر والأنثى غير ذلك، بس لماذا نص على الأنثى؟ إيه لهذا المعنى، لهذا المعنى. وعندك مثلا في قال في ذوات الأسباب، في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، قال وإن كانت ذا سبب كذا، وإن كانت ذا سبب، هذا يعني إشارة مثلا للخلاف، ترى ذات الأسباب هل تصلى في أوقات النهي أم لا. فهذا من منهج الفقهاء، قد ينص على صورة خاصة من شيء عام ذكره، إما يعني إشارة للخلاف أو لدفع توهم دخول شيء معين. طيب، إذا تكلمنا عن التغير الذي يعني يؤثر على الماء الطهور، وذكرنا أن التغير قسمين، ولا تغير يسلب الإباحة ويجعله مكروه، وتغير لا يسلب الماء الطهور الإباحة، وتكلمنا عن صور كل قسم من أقسام التغير. طيب ننتقل الآن إلى المؤثر الثاني من المؤثرات على الماء الطهور، المؤثر الثاني وهو الاستعمال. قال رحمه الله وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كريها. إذن هذا هو المؤثر الثاني الاستعمال. والاستعمال أيضا قسمين، استعمال يسلب الماء الطهور الإباحة ويجعله مكروها، يجعله ماء طهور مكروه، واستعمال لا يسلبه الإباحة. طيب في القسم الأول يسلبه الإباحة ويجعله مكروها، وذلك أن يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة. فهذا الماء هل يخرج من كونه طهورا إلى طاهر؟ لا، يبقى طهور، لكن يكون طهور مكروه، يكون طهور مكروه. قالوا يستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، شخص متوضئ لكن أراد أن يجدد وضوءه، يعني لم يحدث أصلا، هو لم يحدث وطهارة باقية لكن أراد أن يجدد وضوءه. طيب هذا الماء المستعمل في تجديد الوضوء ما حكمه؟ هل هو طاهر أم طهور أم نجس؟ ها؟ طهور ولا؟ طيب هل هو مكروه ولا غير مكروه؟ مكروه. طيب لماذا جعلوه مكروها؟ للخلاف. طيب احتمال، لا ليس هذا. طبعا المسألة فيها خلاف حتى في المذهب، يعني الماء المستعمل في طهارة مستحبة كثير من المتأخرين يقولون طهور ولا يكره، ولا يكره، لكن المؤلف رحمه الله قال إنه طهور ويكره. طبعا هذه مسألة يعني من مسائل، هل خالف الماتن الحجاوي رحمه الله المذهب أم لا؟ يعني بشكل عام في كتابه، ها؟ طبعا قد يخالف المذهب، طبعا قد يخالف يعني المذهب، هو من أمة المذهب لا شك، وقد يرجح أقوال هي يعني مثلا هي أقوال في مذهب لا شك، لكن قد يخالف ما عند المتأخرين ومعتمد عليه المتأخرون المذهب. فحصرت هذه المخالفات للحجاوي مثلا في العبادات، ذكروا 46 مخالفة له للمعتمد عند المتأخرين المذهب، يعني خالف المتأخرين في 46 مسألة. هذا يعني يعطيك انطباع أيضا على الحجاوي أيضا عنده نوع استقلال، يعني ليس مقلد بشكل كبير، لا عنده نوع من استقلال في بعض المسائل، قد يعني يذكر رأيا أو قولا ليس هو المعتمد عند المتأخرين. بل أنه يعني أعجب من ذلك، تعرفون له كتاب ماذا؟ الإقناع، والإقناع والمنتهى هي عمدة المتأخرين. فأيضا ولد له مخالفات في الزاد لما في الإقناع، يعني خالف نفس اللي نفس كتابه الإقناع، فقد يذكر في الزاد قولا يخالف به الإقناع. طيب ما هو الكتاب المتقدم ومتأخر من هو؟ متقدم على الإقناع. طيب يقولون الزاد هو بعد الإقناع، الزاد حسب النسخ المخطوطة يقولون هو ألفه بعد الإقناع. الشيخ هل يفهم المخالفات في الزاد عن الإقناع أن تراجع؟ طبعا هذه فيها كلام كثير، هل هو تراجع، هل هو مثلا قلد كتاب آخر، وما هو الكتاب الآخر، هل هو جيز الجيلي أو غيره، هذه فيها كلام يعني. طيب طبعا لماذا قال هو يكره؟ لماذا قال يكره؟ المستعمل يكره، يستعمل هو هذا المستعمل الان، لماذا قال يكره؟ احنا قلنا في قول انه غير مكروه ولا، وايضا في قول في المذهب ان هذا المستعمل لطهارة المستحبة انه ينتقل من الطهور الى الطاهر، جيد. فقالوا قال يكره خروجا من يعني تقول خروجا من الخلاف، قال بالكراهة خروجا من الخلاف، أي كان نتوسط بين الأقوال، قال أنه يبقى طهور لكن يكره. طبعا الكراهة في هذا المسائل يقولون حتى البهوتي في الروض قال تزول بالحاجة، فيحتاج هذا الماء أن تزول الكراهة، تزول الكراهة. طيب ننتقل إلى المسألة التي تليها، طيب لو استعمل هذا الماء في طهارة واجبة مش يكون حكم الماء؟ ها؟ طاهر. طيب طبعا تجينا إن شاء الله في أقسام الماء الطاهر. طبعا الماء الطهور يستعمل في طهارة مستحبة يكون طهور مكروه، وأما يستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا. طيب انتهينا من الاستعمال، احنا قلنا مؤثرات أربعة، التغير ذكرناه والاستعمال ذكرناه، الآن سنأتي إلى مغير آخر أو مؤثر آخر من مؤثرات الماء الطهور. وقبل ذلك المياه تنقسم أو الماء ينقسم من حيث القلة والكثرة في المذهب إلى قسمين، ماء كثير وماء قليل، ماء كثير وماء قليل أو يسير. والماء الكثير وما كان قلتين فأعلى، قلتين فأعلى. وأما الماء اليسير فهو ما كان دون القلتين. طبعا القلتين كم هي على القياس المعاصر؟ طبعا فيها كلام كثير، قيل والله هي 190 لتر، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أقل من ذلك، لكن يعني غالب المعاصرين يقول 190 تقريبا حولها. فإذا بلغ الماء قلتين له أحكام خاصة فيه، سيأتينا بعد قليل يعني تقييد بعض المسائل بالقليل والكثير. قال من بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 لتر عراقي تقريبا، ذكرنا يعني قياسهم بالقياس المعاصر. طيب ماء كثير إذا خلطه نجاسة ما حكمه؟ قال من بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 لطن عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدم أو عذرته المائعة فلم تغيره أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. إذا الماء كثير عندنا قسمين، تغير بنجس أو لم يتغير، فإن تغير بنجس ما حكمه؟ نجس، ما طهور طهير بنجس فيكون نجسا. طيب إذا لم يتغير بالنجاسة، خالطته نجاسة لكن لم تغير هذا الماء الكثير الطهور، فما حكمه؟ نقول ننظر ما هي هذه النجاسة. إذا كانت هذه النجاسة بول آدمي أو عذرته فنقول أيضا تنقسم إلى قسمين، إذا كان يشق نزحها فيبقى الماء طهورا لا ينجس، وإن كان لا يشق نزحها، إن كان لا يشق نزح هذه النجاسة فنقول ينجس الماء، ينجس الماء إذا خلطت هذه النجاسة. طيب بقية النجاسات إذا خلطت الماء الطهور الكثير ولم تغيره هل ينجس الماء أم لا؟ لا ينجس الماء. طيب عندنا الآن حوض مسبح ما شاء الله، يعني مسبح أولمبي هذا الكبير، فيه ما شاء الله 900 لتر مويه جيد، فجاء أجلكم الله كلب وبال في هذا المسبح، ما حكم ذلك؟ حكم هذا الماء؟ نبي واحد فصلنا الكلام، ما نبي جواب واحد. ها يا شيخ لا ينجس. طيب غلط، صفر هذه. هذه ها يا شيخ تغير ولا ما تغير؟ أحسنت، أول شيء شوف تغير ولا ما تغير. طيب ما تغير، إذا ما تغير إيه ما ينجس. لماذا؟ ما تغير. لأن غير بول آدمي وعذرته ولم يتغير. طيب طيب لو هذا المسبح الكبير سقطت فيه مثلا نجاسة آدمي، نجاسة آدمي ما حكمه؟ نقول ها ها يا شيخ فإنه ينجس، ما كان غير ذلك فيشق، إن كان يشق نزح ولا يشق، إن شق فإنه يظل طاهر، إن لم يشق يزال، وإن لم يزال يبقى نجس. أحسنت، شوف يعني هل يشق نزحهم لا. طيب طبعا هذا هذا هو هذا كلام المؤلف. هنا قول آخر في المذهب يقول نبول الآدمي وعذرته هي مثل النجاسات الأخرى، معاملها مثل النجاسات الأخرى، فننظر هل تغير هذا الماء ولا ما تغير، فإن تغير نقول نجاسة الماء، وإن لم يتغير فنقول أنه يبقى طهورا. وهذا هو معتمد عند المتأخرين، هذا مما خالف فيه صاحب الزاد المتأخرين. الله طيب اي احسنت القلتين، ما هو دليل تحديد القلتين؟ ماشي ثلاثه وش نبي دليل سنه ورد في الفاظ؟ ايوه تنصيص فكره لو اقول الان يعني ما له حد قلتين ولا كذا سؤالك. طيب ورد حديث ما اذا بلغ القلتين مثل الخمس، اي ان الماء اذا بلغ القلتين، اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث، فهم هذا مستند الحنابلة رحمهم الله. طيب طبعا المؤلف رحمه الله ألف بما يشق نزحه، قال كمصانع طريق مكة، هذه مصانع طريق مكة زي البرك تقريبا، برك يستمع فيها الماء، وهذا من اقتراحات زوجة هارون الرشيد زبيدة، أن الحجاج يخرجون من العراق إلى مكة يكون لهم أحواض ماء كبيرة يشربون منها ويستقون منها، زي تقول استراحات في وقت المعاصر، استراحات فيها ماء وفيها بعض الأشياء الأخرى، فهذه الأحواض طبعا بعضها موجودة الآن، بعضها موجودة الآن أحواض كبيرة، ويشق يعني نزح هذه النجاسة من لو سقطت النجاسة في هذه الأحواض يشق نزح النجاسة منها. فمثل بهذا المثال قال: كمصارع طريق مكة. سم الله قال أبو عجرة المائعة قال خالق أبو بول والعجرة هل يفرق بينهم ولا في مدرسة عجرة؟ أي نعم، هذا يعني الآن في الأولى قال عجرته المائعة والثانية أطلق ولا أي نعم. فالمذهب طبعا هو عدم التفريق بين المائعة والجامد، هذا المذهب عند المتأخرين. لكن مالك رحمه الله ما فرق، قال العذرة المائعة وبين العذرة الجامدة. لكن حتى في الروض ترجع الروض يعني أطلق الكلام العذرة مطلقة سواء المائعة أو الجامدة. طيب، رجل بال بولا يسيرا في بركة ماء، فما حكم هذا الماء الذي في بركة؟ عايش نجس. ليش؟ لأن البول بمجرد الوقوع ينجس. طيب عايش شيخ تفصيل، إن كانت فوق القلتين على حسب كلام المؤلف ينجس، كانت تحت القلتين ينجس. تكلها جسها. أيوه ما أعرف كيف يشق نزح البول أنه خلط الماء. إيه ايه يشق نزحه يكون طاهر، لم يشق يبقى نزحه. جميل. طيب ننتقل للمسألة اللي تليها. طبعا هنا تقريبا إعادة الكلام السابق، مخالطة النجاسة دون تغير في صورتين. فإذا خالطت النجاسة الماء الكثير دون أن تغيره فيبقى طهورا، وذلك في صورتين. الصورة الأولى إذا بلغ كثرة لحد بلوغ قلتين، وأيضا كون النجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة. الصورة الثانية كثرة الماء لحد مشقة نزحه وكون المخالط بول الآدمي أو عذرته المائعة. هذا وصلنا قبل قليل. طيب انتهينا من التغير والاستعمال والمخالطة، بقي عندنا مؤثر أخير في الماء الطهور، مؤثر أخير في الماء الطهور، وهذا المؤثر كما في المؤثرات السابقة لا تسلبه الطهورية، لا تسلبه الطهورية. قال رحمه الله: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن الحدث. إذن الخلوة به للطهارة، الخلوة به للطهارة هذا هو المؤثر. طيب هل تسلبه الطهورية ولا ما تسلبه الطهورية؟ هذه الخلوة، خلوة المرأة تسلبه بعض حكم الطهورية، يعني يكون طهورا بالنسبة للنساء ولا يكون طهورا للرجال. طيب بيان ذلك قال: فلا يرفع حدث رجل، وانظر إلى هذه القيود سيذكرها المؤلف، قيود مهمة في هذه المسألة، مسألة خلو أو خلوة المرأة بهذا الماء. قال: فلا يرفع حدث رجل، لا يرفع حدث رجل. واستفدنا من هذه الجملة ما عدد من الفوائد، أن هذا الماء يزيل الخبث لكن إيش؟ لا يرفع الحدث، بمعنى بإمكان هذا الرجل أن يستعمل هذا الماء الذي خلت به المرأة لزوال نجاسة، إزالة نجاسة معينة، لكن لا يستعمله في رفع حدث. قال: فلا يرفع حدث رجلين. واستفدنا من قوله رجل أن يرفع حدث من امرأة والصبي أيضا. طيب قال خلنا نكملها بس: طهور يسير. فإذا كان هذا الطهور كثير ما في إشكال يرفع حدث الرجل، لو كان هذا الطهور كثير وهو كما ذكرنا الكثير ما هو قلتين فأكثر فإنه يرفع حدث الرجل. قال: فلا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة. خلت به بمعنى لو كان عندها مثلا شخص يشاهدها أو كان معها زوجها أو كان مع أخوها وغير ذلك، أو امرأة أخرى كانت موجودة حاضرة، فيرفع حدث الرجل بعد ذلك ويبقى طهورا في حق الرجل. قال: طهور يسير خلت به امرأة. طبعا امرأة يدلنا أنه لو خلت به صبية صغيرة ما في إشكال، ولا امرأة يدل على أنها تكون مكلفة، هذه امرأة مكلفة. ولا لو هذا قال لو خلت به أنثى مثلا، لو أراد أن يعم الصبي الصغيرة والمرأة لقال أنثى مثلا. قال: امرأة لطهارة كاملة، لطهارة كاملة. فلو خلت به مثلا لغير طهارة، أو خلت به مثلا لإزالة النجاسة، خلت بهذا الماء لكي تزيل نجاسة معينة، ما في إشكال. طيب عن حدث طيب كم قيد عندنا؟ 6 قيود تقريبا، 6 قيود في هذه المسألة. طيب ما حكم هذا الماء الذي خلت به المرأة وهو طهور يسير وخلت به لطهارة كاملة؟ مثلا لو خلت به الآن وبدأت تتوضأ منه، وعندما وصلت إلى غسل قدميها أتاها مثلا زوجها، هل نقول أنها خلت به الآن ولا ما تحقق؟ ما تحقق، لابد أن تكون طهارة كاملة. طيب ما حكم هذا الماء؟ هذا الماء طهور في حق النساء والصبيان أيضا، أما في حق الرجل فليس بطهور، فليس بطهور. نعم شيخ، المقصود به لا يفقه لهذا والماء المتبقى. اي نعم، ليس المتساقط. اي طيب، الان هذا الماء الذي خلت به، انت الان كنت تشير لمسألة الماء المستعمل. اي ماء؟ اي لا، المقصود لو كان مثلا في اناء معين وخلت بهذا الاناء، هذا هو المقصود. ليس المقصود عندنا ماء مستعمل اللي هو متساقط من الأعضاء، هذا يسمى الماء مستعمل. أما هنا المقصود لو كان مثلا في إناء معين وخلت به هذه المرة. جيد، هذا ترى يعني سؤال يدل على تركيز. سؤال أخير يا شيخ، كان الطهارة كاملة مرات فيها المجزئة ولا مطلقة؟ شلون ايه قلنا كل الطهارة كاملة شرح كأنها ثلاث مرات. لا طبعا، هي اللي يرفع الحدث هو الغسلة الأولى، هو اللي يرفع الحدث. يعني لو كانت غسلة ما في إشكال، هذه طهارة كاملة تعتبر. ليس المقصود انك ثلاث نقطة طهارة ناقصة. احنا ذكرنا صورة، لو طهرت في وسط الطهارة جاء مثلا صبي صغير او زوجها او غير ذلك، هذه لن تكتمل الطهاره وهي مفرد هذا الماء. طيب وش دليلهم على ذلك؟ هذا السؤال، يعني ما هو دليل الحنابلة على هذا المساله؟ يعني ماذا قالوا؟ ان هذا الماء يعني ليس طهور في حق الرجل لكنه طهور في حق المراه. ها شيخ، ليس طهور ولا شيء. ها شيخ اعطنا يعني عفويا. طيب هذا يعني سؤال الان، هل هذا حكم معلل؟ هل له علة أم تعبدي؟ هذا تعبدي، قالوا تعبدي. طيب ما هو دليل على ذلك؟ وش حديث سلمة؟ أنت ظاهر جبت الحديث اللي يعني ضدهم وليس معهم. أنا أصحاب النبي الشخصين كان يفعل كان هذا عنه. طيب طيب أحسنت. طيب بس هذا ما في قضية خلوة شيخ ولا؟ لا الخلوة يعني، وقد يدخل فيه يعني متساقط أو المستعمل. الفضل الزيادة. طيب هو كما ذكر الشيخ أنه سلم لها أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وأيضا اشتراط الخلوة من المرأة بالماء لعلهم أخذوه من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: توضأت أنا ها هنا وهي ها هنا، فإذا خلت به فلا تقربن، فإذا خلت به فلا تقربن. وأيضا كما ذكر الشيخ من الأدلة على ذلك قول الصحابة رضي الله عنهم. فعاد من الصحابة رضي الله عنهم متفقين على أن الماء الذي خلت به المرأة كما ذكر القيود يعني قبل قليل ذكر القيود قبل قليل فإنه لا يرفع الحدث بالنسبة للرجل. طيب هل هناك خلاف بين الصحابة في ذلك أم هو قول يعني متفق به بين الصحابة؟ أي هذا ضدهم ولا؟ طيب فيها من الصحابة من لم يقل بذلك منهم عبد الله العباس رضي الله عنه. لكن لماذا يعني حنابل رضي الله عنهم يعني هذه مسألة خلينا نرجع إلى مسألة أصولية يعني من أصول مذهب الحنابل ما هو قول الصحابي ولا؟ طيب متى يكون قول الصحابي حجة؟ إذا لم يعلم له مخالف ولا؟ طيب الآن هل في مخالف ولا ما في مخالف؟ في مخالف ولا في خلاف بين الصحابة الآن؟ طبعا معنى الأكثر معنى الأكثر يقولون بهذه بما يقول به الحنابلة يعني. طيب كيف استدل الحنابلة بقول الصحابة ما في خلاف؟ بقى دقائق. طيب ضعيف سوى ذلك شلون؟ لا ما ضعفه يقولون ثابت ما عندنا اشكال اثر العباس ثابت ما. طيب ترجحون بين اقوال الصحابه. طيب احسنت احسنت صحيح هو الاصل اذا لم يعلم مخالف فنعمل بقول الصحابه لكن في مساله حتى لو علم مخالف فقالوا يذهبون إلى رأي الصحابة الذي لا يعلم يعني بشيء عقلي ولا يعلم بالقياس بل هو مقطوع أنهم هؤلاء الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ما يعلم بالقياس ولا ما يعلم بالعقل أو تقيس مسألة على مسألة تقول والله ما طهور خلت به امرأة بهذه القيود وهذه الأشياء. فلذلك ذهبوا إلى قول الصحابة القائلين بهذا الأمر قالوا أن هذا شيء يعني نادر أن يكون منهم هم قالوا به برأيهم أو اجتهادهم وإنما شيء تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سم أي لا مكلفة هم مكلفة أي لا ود مكلفة نعم. هذا بعض الكتب نصت على قضية التكليف لكن المؤلف يعني امرأة يعني يؤخذ منه مكلفة بعض الحنابلة نصوا على قضية التكليف نصوا على التكليف. طبعا أيضا فيها تفاصيل يعني هل يشمل ذلك خنثى أم لا؟ ها؟ لو خلت به مثلا طبعا هذه ذكرها بس ما ذكرتها لي يعني عدم الحالة لها. طيب آخر مسألة في قضية الماء الطهور انتهينا من أربع مؤثرات ولا الماء الطهور. طيب احنا التغير ايش قلنا فيه ينقسم الى قسمين وش القسم الاول عائشة؟ لا بس اللي قبل طهارة كاملة عن حدث اي نعم هل المجنون ايه؟ يتطهر طهارة كاملة شلون وتكون عن حدث المجنون ايه السؤال هل طيب احنا قلنا طهارة الحدث وش تحتاج له؟ حاجة نية صح؟ طيب والمجنون تصح منه النية؟ نعم معناتها لطهارة كاملة عن حدث القيد هذا اخرج المجنون ايه فما احتاج يذكر امرأة مكلفة. ايه انت قصدك ايه؟ يعني هذا يشمل قصدك انه خاص بالمكلف فقط. ايه هو ما ذكر وهذا يدل عليه ان اخراج ذكر بان بعض ذكر المكلف لكن هو تعاون بهذا جيد. وايضا امراه نفسها امراه اطلاق المراه ان تكون كبيره ومكلفه هذا ما يتبادر للذهن يعني في الغالب، ولا تقول رجل هو يتبادر للذهن دائما رجل يعني كبير مكلف عاقل، هذا الأصل يعني فيه. طيب أحسنت، هذا ملحظ يعني ممكن هذا قرينة تعتبر وليس نصا صريحا، بل هو قرينة هذا الأمر. طيب نرجع للمؤثرات التغير، ذكرنا قسمين. طيب وش مثال على ما يسلبه الإباحة ويجعله مكروها؟ تغير بغير مبادئ. أيوة، كقطع كافور. طيب احنا قلنا قطع كافور، طيب لو جاء أخذ القطع كافور الآن وجعلها مسحوقا ووضعها في الماء، ايش حكمه؟ ها؟ ايش رايكم؟ لا جاء هو أخذ القطعة هذه وخلها مسحوق، فينتقل من طهور إلى يا طاهر، يا طاهر. طيب القسم الثاني في التغير، تغير لا التغير احنا قلنا تغير يسلبه الإباحة، تغير لا يسلبه مثل ايش؟ مثلا التغير بمكثه مثلا. طيب الاستعمال نفس الشيء، في تقسيمين. مثال على ما يسلبه الإباحة ويجعله مكروها مثل ايش؟ مستعمل في غسل او طهارة مستحبة. شلون؟ المستعمل في معنى رفع الحدث. اي ممكن تقول كذا يعني انت. يعني هذه صورة من صور رفع معرف حدث، وليس كل الصور يعني. هاي صورة. بالمناسبة في فائدة يعني يقولون الطهارة ضابط الطهارة الواجبة والمستحبة. يقول ما كان بأجل سبب ماض فهي طهارة واجبة، وما كان لأجل سبب مستقبل فهي طهارة مستحبة. أو الغسل، هذا يمكن الغسل. اي نعم الغسل، الغسل واجب ومستحب. ما كان لسبب ماض فهو واجب، وما كان لسبب مستقبل فهو مستحب. مثل ايش؟ مثلا ما كان عن جنابة، هذا عن شيء ماضي ولا؟ طيب وما كان شيء مستقبل؟ جمع. مثل غسل الجمعة مثلا. تجديد. طيب المخالطة، مخالطة النجاسة للماء. طبعا ذكرنا الماء الكثير في هذا القسم، وهو ما كان فوق قلتين، قلتين فأكثر. طيب المخالطة تنقسم إلى قسمين. طيب خلنا نعمل مخالطة الحين، شان بدنا نرجع مخالطة النجاسة للماء. أيه. طيب أو قبلها تغير وما تغير. إيه طيب، طبعا الأصل لما تغير، أصل ما تغير الماء، ثم بعد ذلك نفرق بين بول آدمي وعذرته وغير بول آدمي وعذرته. فبول آدمي وعذرته إن كان يشق نزحه ولا ما يشق نزحه، إن كان يشق نزحه فالماء ينجس، إن كان لا يشق نزحه عفوا إن كان يشق نزحه فالماء يبقى طهور، إن كان لا يشق نزحه فالماء ينجس. وأما غير بول آدمي وعذرته فإذا لم يتغير الماء يبقى طهورا. ثم أخيرا ختمنا بالخلوة بالماء، خلوة المرأة بالماء، ذكرنا قيود المسألة الستة. طيب عندنا الماء الطهور من حيث حكم الاستعمال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور مباح، وماء طهور مكروه، وماء طهور محرم. المباح واضحة أمثلته ذكرناها قبل قليل، والمكروه أيضا واضحة أمثلته وذكرناها قبل قليل. من يعطيني يعني مثال على المباح؟ أعطني مثال على المباح شيخ فياض. ماء طهور مباح، سهل يا شيخ. ما سخن بطاهر، ايش رايك فيه؟ ايش حكمه يا شيخ؟ ما سخن مجلس الشيخ؟ مكروه. طيب اعطوني مثال على المحرم. ماء طهور لكنه محرم، حكم استعمال. يا شيخ المغصوب، المغصوب ماء طهور لكنه ايش؟ محرم، يحرم استعماله. طيب لو واحد توضى المغصوب، شو رايكم؟ هل يرفع حدث أو ما يرفع حدث؟ هذه مخرج هذه عايشة عندك نابلة ايه ما يرفع الحدث والرواية الثانية طيب عند الحنابلة نفس ال... طيب يقولون لا يرفع الحدث طيب هل يزيل النجس ولا ما يزيل النجس الماء المغصوب محرم لو عندك ثوب متنجس الآن واستعملته في زالة النجاسة هل يزيل ما يزيل ها طيب قالوا يزيل النجس ولكن لا يرفع الحدث لا يرفع الحدث لأنك أصلاً لو أزال النجس الآن أمامك هل تحكم بنجاسة هو ما زال يعني في تعارض طبعاً ومن جانب آخر يحرم عليك استعماله مغصوب يحرم استعماله طبعاً المباح أيضاً يعني قد يكون مباح للمرأة ولا يباح للرجل ما هو الطهور التي خلت به امرأة طيب إذا نقف عند هذا الحد اليوم عند نهاية الماء الطهور وهو النوع الأول من أنواع المياه وأخذنا مسائل كثيرة جدا في هذا الماء وتقسيمات كثيرة في هذا النوع بالمناسبة كم مسائل زاد المستقنع؟ 5000 ها 3600 3600 قول واحد أظن يوصل 10 مع المفهوم الحالي في 3000 والمخطوطة أو 3000 طيب يقول الشيخ بكر أبو زيد يقول يعني المنطوق 3000 والمفهوم 3000 يعني مجموع 6000 هذا يقول أقل ما يعني ما يقال الآن زاد فاليوم عدوا كم مسألة أخذنا يعني مسائل الزاد والفقه عموما يعني يحتاج مراجعة ومدارسة دائما وفيه الكتاب المعتمد اللي هو كتاب شرح الشيخ منصور السقعوب هذا جيد تقرأه يعني اليوم عند نهاية الدرس وخذنا الدرس اليوم ارجع البيت سواء الليلة أو غدا واقرأ ما أخذناه اليوم منها تراجع وين تطلع على بعض التقسيمات اللي ما قلناها اليوم مثلا الأدلة التي ما ذكرناها اليوم تعيلات ترى فيها يعني كثير من الأشياء ثبت علمك وأيضا لو تحضر مثلا الدرس الجاي أيضا منه ما في إشكال طبعا الشيخ بن بتران طريقة في التفقه قروها في المدخل له يعني طريقة جيدة في التفقه في طريقة طلب الفقه يعني ممكن تستفيدون منها طيب انتهى الدرس الآن اللي فيه أسئلة ولا شيء ما المقصود لا يرفع الحدث بس خلنا نقفل